درس إبا أفري في أفريس أو إثين سورة الإنشراح في سورة التين تن آية سديس سديتت جوز سدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكن دور درسو سورنتن سورة الانشراح جعمتي إثين سورة مكات آيان إسيتا سديتي لكويس إسئي سقلتمي أفري إثين إيغ سورة دحاءتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دبئي مكا ربيتي يا إرجماخ يا محمد وان نتسيف كنن تن نما براتيهن كنن هدؤوا سنرى ألم نشرح لك صدرك سي قوما قلبي تكالب ايته نتسيم بل افني أكبيكم سهدؤوا في إيمان قد آفي وهي إيفي حال غاري هنداف بل أتو غوني هم بل إفني حكم آن قلبي تيهن قوني جتشو تكا معنان إسا سي سيتك آ قلبي تي بتأيسني هن تهار سني وان همتو هندرا هن قل قل سني حكم آن هنقولني ووضعنا عنك وزرك أمس نتي دلي هندرا ستي سني سن قل قل سني إرى سن تهار سني الذي أنقض ظهرك دلي أدو ستي أرغمتي دد سكت تكا سيجاب ستو يوكا ستي ألفات هندرا سيقل قل لي سنين جرو أكا دلي هندلين سيقوني ورفعنا لك ذكرك أمس مكاك سي ألفوني هنجرو مكاك مكاك يتي إندسيني مكاكينيتي إندسيني شهادة لمان في أذان في إقاماك ستي أكسما رحمتا في نغايا سرتي بوسو هن وجب سيفني صلاة في خطباك ستي كان بك مكانك نتاومتي مكانك أوامو تكادو بتمو هن أول أمس شفاعة قياك يا ماء سي كننة سي قدفنة هن جرو يا إرجماخ يا محمد دوبة وان ربين كسي كننة في كان سي كن أوتاء أسي أسيمتي تناف جتش ركون كفار سيركسو سياتشسني أبس ركوت نكيسا بل أولت بيؤو جراتا دينا إسلاما بك غيؤو جراتا إيغا أكت ركت بل أتا بل أتباتا فإن مع العسر يسرا مالف وركوت يهند بل أولتو تكا بل إناتو دوب جرا وان جبات مرا لافناتو ما يجرا يو أرأ جبات بروني لافتي إن مع العسر يسرا أما الذي فنتدابعا جبين لافنات وججرا واني كفار أكت ست دلق ست ألفات ست ألفات ضد سنكت لقمان نبي محمد مكة كيستي ركو جبدو ركت مالف كفار مكة قمتكون نبي محمد ميلا قمتان ورئستي أمنه خراهن دان ميلا كان هداني كان تمني دبرني غوث نبي محمد مرة ويطئي اتمرا هدامي تجارا غولتك تن غند مكة كيس جرتت نكاني أجت اتسن كان نم توكو اتنسين كان إرام بني كان اتنغرغر كان إرام فون كان اتنهيرم سيفن مالف محمد وجي تابتنئيف غوس إسا هند إسلام في كافر اللي وطئي اتمرني غندسني قبيوكتن تكار أوان إلالتو إركايني كان وانياتا هنغنم نجال إساني رويسان اتجيس مالي هن أرغنن أمتا سدي شفا تكامرا غوتو بيلان تاان أبساني بالا مكاتفي غوغا نياتني دوبا إساني أكاستي ركوسان كيسا جرو ربين سوراتنا بوسي ركوتنا كيسا باتني بيخا جئي إسان أبدتشيسي كان أكما إسان جئتي ربين نبي محمد غرغاري كفار أكاستي إسان ميد إسان الر إسان آنسي نبي محمد في ور إساتي أماني ركو كيسا بل أو أتباس معنى كنا ولا لؤوم فديتا أكينجئ إيغا ركو أتي بل أتبياني يو أرأهي يوما بروني كوفني فإذا فرغت ربين خرار كوجلا بيانين نبي محمد أجيلشي أكيجئين هقا نموا برسيس أراتكا دلقا إرى همارا من الرى راو أتي فانصب جاتني إبادآت إفئبي تابتلو تكا معنان إسا هقا صلاة الرى راو أتي دعائي أتي كأي جباتلو ربي خلطلو دعائن صلاة بودا نك إبالمتي akka nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu du'aa'ii tamtu irra qeebalama jennaanin ta salaata boodati je'e wa ilaa rabbika farghab yaada kee gara rabbii gara galchi hulaa isaa dhaabbadhu isuma khajeeli qalbii isa malee waan biratti rarraasin.